السلام عليكم. بسم الله. ها؟ بعيد من النهار. خلي بس. يا إلهي خليت حرقك رهيب يا خليك بس خليك لا لا عبد الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. نعم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وصلاحا يا رب العالمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين والمسلمين وجمعنا بهم في جنات النعيم. ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبهم وعملهم، وأن لهم من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا به عن سائر الأمة. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يا إلهي إلا الله. يقول يترتب على الإيمان، أو أن الإيمان يتضمن الإيمان بفضل الصحابة، واعتقاد أنهم خير هذه الأمة، بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: خير الناس بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثله. يترتب على الإيمان الإيمان بالله وكتبه ورسله، الإيمان بكتب الله ورسله يتضمن التصديق كما تقدم، التصديق بكل ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الله وأخبر رسوله بأن خير هذه الأمة القرن الأول، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا نص على أن الجيل الأول جيل الصحابة أنهم خير الناس، وهم خير هذه الأمة. فالإيمان بفضلهم هو من تصديق الله ورسوله، من الإيمان بكتب الله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. المراد بالصحابة الصحابة، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تخلل ذلك ردة في الأصح. هذه عبارة الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر في تعريف الصحابة: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تخلل ذلك ردة يقول في الأصح. الصحبة صحبة النبي فضيلة يختص بها الصحابة، لا يمكن نلحقهم فيها ولا نشرفهم فيها لأن الرسول مات عليه الصلاة والسلام. فلا يقدر أحد من الأمة أن يدرك فضيلة الصحبة، لأن الصحبة متعذرة عليه، فتعذرت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فمن الإيمان، الإيمان بفضل الصحابة وأنهم خير هذه الأمة، وهذا يتضمن الإيمان أيضا بتفاضلهم وأنهم على مراتب ليسوا على مرتبة واحدة. منهم المتقدم ومنهم المتأخر، وقد فصل شيخ الإسلام شيئا من ذلك في العقيدة الواثقية. لذلك أهل السنة مثلا يعتقدون ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من أن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، فهما خير هذا. هذا من التفضيل الشخصي متعلق بالمعينين. ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة، فهذا من التفضيل للأعيان والأفراد. ومن ما يدخل في ذلك الشهادة بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، لمن شهد له بالجنة كالعشرة وغيرهم، الحسن والحسين ثابت قيس بن شماس. وهناك أيضا تفضيلات جماعية كفضل أهل بدر وفضل أهل بيعة الرضوان. فأهل السنة يؤمنون بأن الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبقوله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، وأن أهل بيعة الرضوان قد رضي الله عنهم ورضوا، كما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. ومقتضى هذا الإيمان بفضلهم هذا يقتضي محبتهم والثناء عليهم والترضي عنهم و ذكرهم بفضائلهم ومآثرهم ومواقفهم، ذكرهم بالجميل. ولهذا الطحاوي يقول ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نبغض أحدا منه ولا نتبرأ من أحد منه، بل نبغض من يبغضه وبغير الخير يذكره، ولا نذكرهم إلا بالجميل. كلمات عظيمة طيبة، محبة وإجلال وإكبار وإكرام ودعاء وثناء، هذا حقهم عليه. وتقدم أن أخسر الناس، أخسر فرق الأمة في هذا المقام هم الرافضة. هم أخسر الناس، لأنهم يبغضون الصحابة، بل يكفرون الصحابة أو يفسقونهم، بل يبغضون من كان أفضل منهم فهو أبغض إليهم. شوف الانعكاس، يعني كل من كان أفضل فهو أبغض، هذا مقياسه. يقول شيخ الإسلام: ولا يستثنون إلا نفر قليل منهم، ومعدودين من فلان وفلان وفلان، أما الباقي فكلهم. أبغض الناس إليهم أبو بكر وعمر الذين هما أفضل الصحابة، أفضل هذه الأمة على الإطلاق، لما صح من السنة في فضلهم وفضائلهم ولعظيم سبقهم ونصرتهم بهذا الدين. سبحان الله، نسأل الله العافية. اقرأ الجملة مرة أخرى. ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبهم وعملهم، وأن لهم من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا به عن سائر الأمة. ويدينون بمحبتهم ونشر فضائلهم، ويمسكون عما شجر بينهم، وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير، وأبعدهم عن كل شر. هل أهل السنة والجماعة يدينون، هي من فروع الإيمان بفضلهم وخيريتهم وفضائلهم، يدينون بمحبتهم. هذا المحبة أثر العلم بفضلهم ومنزلتهم عند الله وعند نبيه صلى الله عليه وسلم. العلم بفضلهم عند الله وعند نبيه يورث محبتهم وعظامهم وكرامهم والإيمان بأنهم أولى بكل فضيلة وبكل خير، ويؤمنون بما لهم من السوابق والفضائل ومن مما يدين به أهل السنة، إنزال كل منهم منزلة، فيقدمون المهاجرين على الأنصار، ويقدمون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعد الفتح وقاتل. والمراد بالفتح صلح الحديبية، قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فما ورد في القرآن ذكر للأنصار والمهاجرين إلا ذكر المهاجرون أولا في كل الآيات. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم من أنفق أسلم وأنفق وقاتل من قبل الفتح. فصلح الحديبية هذا يعني حد لمرحلة من مراحل ظهور الإسلام، وأن أهل بيعة الرضوان كلهم من السابقين الأولين، لأنهم هم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أكثر من 1400، هم الذين عناهم الله بقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ومن منهج أهل السنة والجماعة ومن ثمرات الإيمان بفضلهم ومنزلتهم أنهم لا يخوضون فيما جرى بين الصحابة من يعني أمور وفتن كالذي جرى في عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب من القتال في موقعة الجمل وصفين، وما جرى في هذه الأحداث من أقوال وأفعال، بل يمسكون عنها. يقول ابن تيمية عبارات أنا أنصح بأن تحفظوها، تحفظوا العقيدة الوسطية كاملة أو تحفظوا هذا الفصل. ومن أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في أثنائه: ويمسكون عما شجر بينهم ويعتقدون، يقول: وما أثر في ذلك فمنه ما هو كذب، يعني ما نقل في التاريخ مما جرى بين الصحابة منه ما هو كذب، ومنه ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وما صح منه هم فيه مجتهدون، إما مصيبون أو مخطئون ولهم. ومعلوم أن من اجتهد فأصاب له أجران كما في الحديث الصحيح، ومن أخطأ فله أجر واحد. وما صح فهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون، والخطأ مغفور، الخطأ مغفور له. وقال في آخر كلامه: من نظر في سيرة القوم ببصيرة، نظر في سيرة القوم وما لهم من السوابق والفضائل للهجرة والنصرة والجهاد في سبيل الله، علم أنهم خير الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. إذن فلا يجوز أن تكون تلك الأحداث موضع تدارس وتسلية وتحزن، لا لا، لكن عند الاقتضاء، عندما تحدث أسباب وتحدث عن ما صار يبين مثل هذا، يجاب عما حدث ويميز بين الصحيح والباطل، ميز لها. ليس كل ما يذكر في التاريخ ولا سيما في هذه الأحداث العظيمة التي يعني تدخل فيها أغراض وأهواء، لا يجوز أن تكون موضع يعني دراسة إلا على سبيل البيان للبيان وعلى سبيل الإجمال، لا يكون فيها تفصيلات وقيل وقيل وذكر وجرى، لا، على سبيل الإجمال وبيان الحق الذي يجب أن يقال في هذا في مثل هذه المواقف العظيمة. وأنوه في هذه المناسبة إن من الناس من راح يسجل هذه الأحداث بأشرطة ليسمعها الناس، فأنكر العلماء ذلك وحرموا إشاعة ذلك وترويج هذه الأشرطة، فكان في تصرفي هذا مخطئا غالطا مسيئا لا محسنا، يعني هذا فيه يعني إفساد قلوب الناس وتصورهم عن الصحابة. وهذه المرويات كما قال ابن تيمية منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منهم فيه معذور، إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون، والخطأ الله لا إله. نعم. بسم الله عليك. ويعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين. تقول إن أهل السنة يعتقدون أن الأمة لا بد لها من إمام، وأنه يعني ما هذه مسألة فقهية عقدية، وهو مسألة نصب الإمام، ما حكمه؟ نقول واجب، يجب نصب إمام للأمة، لأن لا يستقيم أمر الناس إلا بقيادة، يجب نصب الإمام. فعند الاختلاف يجب التعاون على تعيين إمام يقوم بمصالح الأمة، يقيم مصالحها من في أمر دينها ودنياها، لأن الإمام مسؤول عن إقامة يعني شؤون الأمة في أمر دينها، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإقامة للحدود، وفي أمر الدنيا تأمين المصالح، إقامة المصالح التي يحتاج إليها الناس. وهذا يعني مجمع عليه في يعني في عموم البشرية، البشر كلهم يعني أمرهم جال على هذا. لكن كان يعني الشيخ وأهل العلم عندما يذكرون هذا يردون على بعض أهل البدع الذين لا يرون نصب الإمام. فإن ترك الناس بلا إمام بلا والي بلا حاكم يؤدي لهم إلى الفوضى، فلا ينصر مظلوم ولا يؤخذ حق من ظالم، تضيع الحقوق. ولهذا أهل العلم قالوا يجب على الأمة السمع والطاعة لكل من تمت له الإمامة والبيعة والولاية، والولاية تثبت بطرق، تثبت باتفاق أهل الحل والعقد، إيه اتفاق أهل الحل والعقد، لا اتفاق الدهماء والعامة التي يعني التي يقوم عليها نظام الأمم الكافرة، وهو ما يسمى بالانتخاب. وقلدهم المسلمون في ذلك تقليدا صوريا لا حقيقة له، انتخاب الرئيس بالنظام الأممي ليس شرعية ولا عقلية، الدهماء وعامة الناس لا شأن لهم في هذا الأمر، لأن جمهور الناس إنما يختارون من يوافق أهواءهم. ولهذا تقوم الانتخابات على الوعود بتحقيق الرغبات. وجمهور الناس كان جهال وسفهاء وفساق وطفنة، إنما يعول في اختيار الوالي على أهل العقل والراجع وأهل النظر وأهل الساسة وأهل الشوكة، يعني اللي عندهم القوة لابد من أن يكون لهم رأي. فالولاية يعني تثبت باختيار أهل الحل والعقد الأعيان. النساء لا شأن لهم في الانتخاب، لسنا من أهل الولاية. ما يحق لهن تصويت، التصويت للرجال الأكفاء العقلاء الأعيان ذوي الخبرات والقدرات. وتثبت أيضا وخلافة أبي بكر ثبتت بالفعل باتفاق الصحابة، أما بالحكم فبالسنة الصحيحة. ولهذا هي مسألة مطروحة عند أهل العلم، خلافة أبي بكر بما ثبتت؟ قيل إنها ثبتت بالنص الجلي، وقيل بالنص الخفي والإشارة، وقيل بالاختيار. وقال الشيخ الإسلام ما معناه إنها ثبتت حكما بالنص، وثبتت فعلا بالاختيار، إنما تمت له الولاية باتفاق الصحابة من المهاجرين والأنصار. ثم تثبت الولاية بعهد الوالي الأول، الإمام الأول تثبت كما ثبتت لعمر بعهد من أبي بكر، واتفق عليه الصحابة، رضيه الخليفة الراشد فرضوه لأنفسهم، ولم يكن هناك يعني انتخاب يعني اختيار ولا تشاور في الأمر. يعني انتقلت الولاية إلى عمر كما يقال تلقائيا، الحمد لله. ثم بعد ذلك خلافة عثمان ثبتت بالتشاور، أن عمر رضي الله عنه لم يعهد لمعين، بل جعل الأمر شورى في ستة من خيار الصحابة ممن قال عنهم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، عبد الرحمن بن عوف، عثمان، وعلي، والزبير ابن العوام. المقصود انه جعل الامر شورى، وقام بدورة المشاورة والمداورة واستفتاء الأعيان عبد الرحمن بن عوف، نسيت طلحة ابن عبيد الله أمسك. فترجح يعني كان الأمر دائر بين عثمان وعلي، وبعد المشاورة الذي قام بها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا تمت البيعة لعثمان بن عفان، فثبتت خلافته باتفاق الصحابة كذلك. وبعد ذلك الأمور يعني بويع لعلي على مع اختلاف بين الأمة، فلم يكن هناك اتفاق على المبايع، لكن بايع علي رضي الله عنه خيار الصحابة وكبار الصحابة، ولم ينازع في أولويته واستحقاقه للخلافة، لم ينازع في ذلك أحد، إنما امتنع أهل الشام عن مبايعاته بشبهات، وهي أهمها المطالبة بقتلة عثمان، وجرى ما جرى، وكل ذلك بقدر الله، ولله في ذلك حكم بالغة. وتأكيدا لحاجة الناس إلى إمام يقوم بمصالحهم نص العلماء على أن الولاية تثبت بالغلبة، فمن طهر الناس بسيفه وخضع الناس له وجب السمع والطاعة له بالمعروف، خلاص تثبت له الولاية. فالمقصود إن من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن منهجهم أنه يجب نصب إمام بأي طريقة كما يتيسر، فلا يجوز ترك هذا الأمر والتخلي عنه، بل جاءت النصوص تؤكد يعني السمع والطاعة ولزوم الجماعة. جاءت أحاديث لذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية، مات ميتة جاهلية. حتى قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من إمامه ما يكره فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، أو كما جاء في الحديث. فالسمع والطاعة بالمعروف، كل ذلك لاجتماع الكلمة لاستقامة الحال، لأن المنازعة تؤدي إلى شر مستطير، كما يشهد لذلك التأليق المنازع في حديث عبادة بن الصامت المعروف في الصحيحين، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكراهنا وعسرنا وعسرنا وعلى أسرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله إبراء. وشرط هذا حتى لو حصل ذلك، نسأل الله العافية، فإنه لا تجوز المنازع والخروج إلا مع القدر، إحنا مع العجز، فليس لهذا إلا أن يقابل بالسحق كما يشهد به الأحداث والوقائع قديما وحديثا. نعم، أحسن الله عليك. ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله تعالى. نعم، هذا أمر بدهي، ما تتم طاعته، يعني ما تتم إمامة الوالي إلا بطاعته، أما من غير طاعة فلا يكون إماما، لا يكون إماما إلا بالسمع والطاعة فيه. ولكن ينبغي أن تكون الطاعة للإمام الشرعي، أن تكون الطاعة له يعني عن رضا وعن احتساب وعن إيمان وامتثال لما أمر الله به رسوله أما الطاعة التي منشأها الخوف لا عن ديانة، وهذا كثير في الناس، إن سمعهم وطاعتهم لا عن ديانة بل عن خوف، وإلا كثير من الناس قد لا يدين للإمام وإن كانت إمامته شرعية. يجب على المسلم انه يسمع ويطيع للامام الشرعي، يعني مسلم لم يظهر يعني لم يتحقق فيه الشرط الشرط المذكور في حديث عبادة. يجب أن يستمع الطاعة بالمعروف، على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولهذا من منهج السنة في معاملة ولاة الأمور يعني أنهم لا يرون الخروج بل يحرمون الخروج على الأئمة وإن جاءوا، لا يرون الخروج عليهم ولا ينزعون يدا من طاعته، ويوجبون طاعتهم بالمعروف وينصحون لهم ويدعون الله لهم بالصلاح والمعافاة، لأنه ليس لهم يعني أهل العلم والإيمان ليس غرضهم الاستفادة من هذا الوالي يعني مما يحصل من مال أو منصب أو وظيفة، لا، يدينون بالسمع والطاعة طاعة لله ورسوله دينا، يدينون لله بالسمع والطاعة بالمعروف ولا ينزعون يدا من طاعة ولا ينازعون الأمر أهله، وألا ينازع الأمر أهله. نعم. ويرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد وإلا باللسان وإلا فبالقلب على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية. أيضا هذا من الإيمان ومن مقتضيات الطاعة لله ورسوله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعب الإيمان العظيمة، حتى عده بعض أهل العلم من أركان الإيمان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن بحسب الاستطاعة، على حد قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليغيره بيده. والتغيير باليد هذا له اعتبارات وشروط، هناك أشياء ليست من صلاحية الفرد، وهناك ما هو ما يدخل في صلاحيته وقدرته وولايته. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه ينكر بالبيان والزجر. فإن لم يستطع لا هذا ولا ذاك فبقلبه، والإنكار والتغيير بالقلب ببغض المنكر والرغبة في إزالته ومحبة أن يقوم أحد من أهل القدرة بتغييره وإزالته، والمطلوب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إزالة المنكر أو تخفيفه. أما إذا كان المنكر التغيير يؤدي إلى زيادة المنكر فإنه لا يجوز، قاعدة من قواعد حسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يفضي إلى منكر أعظم. ومن هذا القبيل الخروج على الحكام، فإن هذا من أصول المعتدلة كما تقدم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويدخلون فيه الخروج على الولاة باسم يعني رفع الظلم وإقامة العدل زعموا، ولكن هذا يؤدي إلى فساد عريض وإلى وقوع منكرات كبيرة أعظم من المنكر القائم، فيبقى المنكر الأول وتحدث منكرات بسبب مثلا الخروج. يعني ينبه الشيخ يقول بالطرق الشرعية والأساليب المرعية، يعني ما يكون الإنكار بس على يعني كما يحلو للمحتسب أو يحلو مثلا للغيور. بعض الناس يكون عنده غيره وغضب لله، طيب هذا محمود، لكن لابد أن يكون هذا الغضب وهذه الغيرة منضبطة مقيدة بالشرع، ليس لك أن تغير وتنكر وتأمر كما يحلو لك، لابد أن تنضبط، لابد من التقيد بالشرع. يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كسائر الأعمال، يشترط فيه الشرطان المعروف، الإخلاص، أن يكون التغيير والإنكار والأمر بوجه الله لا للمحمدة ولا من أجل أغراض أخرى، ويجب أن يكون على وفق الهدي، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة لما بال الأعرابي في المسجد غضبا لله ولحرمة المسجد ثار على الصحابة، يعني كانوا قالوا كم أشهد. فقال عليه الصلاة والسلام دعوه لا تظلموا عليه بولا، تركوه. فتركوه الأعرابي فرغ من بوله، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال بذنوب من ماء، دعا بذنوب أو بسجل من ماء فأهريق عليه، انتهت المشكلة ولله الحمد. ثم دعا الأعرابي وعلمه، فأحب الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم يعني برفقه به وإحسانه إليه، ولو ترك بعض الصحابة يمكن أن يضرب هذا الأعرابي الجاهل. فلا بد من الانضباط، لا بد من التقيد، لا بد من النظر إلى النتائج والعواقب. أعد هذه الجملة طيبة تصيرة. حسن الله عليك. نعم. ويرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، وإلا باللسان وإلا فبالقلب، على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية. كلمة مجملة. قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية في آخر فصل ومن طريقة أهل السنة والجماعة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة. شوف الجملة هذه هي ما معناها وما قاله الشريعة، على مراتبه الشرعية وطرقه المرعية، على ما توجبه الشريعة لا على ما توجبه الآراء والأهواء. الله لابد من التقيد بمقتضيات الأحكام الشرعية. الأمر والنهي عن المنكر له المراتب الثلاث: رامكم منكرا فليغير بيده، لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا أضعف الإيمان، يعني أضعف الإيمان من جهة الأثر والتأثير، وإلا فمن كانت له رغبة صادقة في التغيير ولكنه عاجز وفي قلبه يعني الحرقة وفي قلبه الرغبة، فإنه في درجة من غير بيده، لأن عنده النية، في درجة من غير لكن ذاك مستطيع فغير باستطاعته، وهذا لم يغير لأنه غير مستطيع. فقوله عليه الصلاة والسلام: وذلك أضعف الإيمان، هذا من حيث الفعل، هذا أقل يعني ما يمكن وما يستطاع، فإن لم يستطع فبقلبه. والتغيير بالقلب بغضا للمنكر ورغبة في زواله، هذا لا يمكن النزول عنه، لا يمكن، لا يجوز النزول عنه، يجب التغيير بالقلب، فإن لم يستطع فبقلبه، يعني فليغير بقلبه. نعم إن شاء الله. بسم الله عليك. وبالجملة فيرون القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين. إيش؟ وبالجملة فيرون القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين. هذا إجماع لما سبق. يعني أن أهل السنة يرون القيام بدين الله وبأصوله على موجب ما تدل عليه نصوص الكتاب والسنة. هذا إجماع لما سبق. أهل السنة والجماعة يعني يدينون بإقامة دين الله وعلى أصوله وعلى ما توجبه قواعد الشريعة. نعم. بسم الله. ومن تمام هذا الأصل الأصل الخامس طريقة في العلم والعمل إلى آخره. يظهر نكف عند هذا الأصل أظن كافية غدا إن شاء الله. نعم. يلاحظ بعض النصحاء والفضلاء انه يحدث منكم يا اخوه الكرام يعني الضحك الكثير في على بعض الكلمات او الاسئله، يحسن يعني الهدوء والادب ويكون الضحك تبسما اما القهقه ما كان يثبتكم. بارك الله فيكم جميعا. نعم نعم. أحسن الله إليكم. هل تنصحون طالب العلم بمعرفة الصحيح مما شجر بين الصحابة؟ إيش؟ هل تنصحون طالب العلم بمعرفة الصحيح مما شجر بين الصحابة كي يرد كل كذب يقال على الصحابة؟ ممكن يميز بين الكذب وما لم يثبت وبين الصحيح، لكن الصحيح لا يحتاج، ينبغي أن يركز على الكذب، وأما الصحيح فلا يحتاج إلى أنه يروح يبرزه وينشره في كتاب، لا، يركز على الكذب وما لم يثبت. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجب على المسلم طاعة الرئيس الكافر في بلد الكافر؟ غصبا عنه. وإذا كان في بعض الدول الكافرة يوجد رئيس مسلم هل يجب طاعته تدينا؟ رئيس مسلم؟ تابع لرئيس كافر في بعض المناطق. إذا كان هو الآمر النهي، هذا الرئيس المسلم هو الآمر النهي، تجب طاعته بالمعروف. نعم. أحسن الله إليكم. من هم الصحابة الذين يستثنونهم الرافضة؟ ليش؟ من هم الصحابة الذين يستثنونهم الرافضة؟ منهم سالم، منهم أبو ذر وعمار وسلمان، يعني مثل هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان؟ هل هذا يدل على قلت لكم لعل السائل كتب ذلك قبل. نعم فسرت. نعم. أحسن الله إليكم. ما معنى الإنكار بالقلب؟ هو أنا قلت هذا. أحسن الله إليكم، قوله صلى الله عليه وسلم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كيف وآدم قد دخل ورآها؟ الله خيرا. لا، أولا الجنة التي كان فيها آدم هذا مختلف فيها، هل هي جنة عدن التي أعدها الله للمتقين أم هي جنة أخرى كان فيها؟ هذه محل خلاف كبير. وإن كان بعض المحققين كابن القيم يرجح أنها جنة عدن. ثم الجنة وإن كان دخلها آدم فهي ليست بحالها يعني التي كانت في عهد آدم. الجنة تنمو ويجري فيها الغراس. جاء في الحديث أن إبراهيم لما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام بالإسراء قال أخبر أمتك بأن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة عذبة الماء وغراسها سبحان الله والحمد لله تنمو، والله موكل بها ملائكة ينمونها غرسا وبناء. الله أكبر. إذا حدث ويحدث فيها ما شاء الله مما لم يره آدم. نعم. أحسن الله إليكم، إذا كان عندي زكاة قليلة وعندي أقارب فقراء وجيران فقراء ولا أستطيع القسم بينهم، فمن أقدم؟ إيش هو؟ إذا كان عندي أقدم الأقرب فالأقرب. نعم بعد. أحسن الله إليكم، هل الصلاة شرط في صحة الإيمان؟ هذا ينبني على الخلاف في حكم تارك الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم، في الحديث الإيمان 64 شعبة وفي رواية الإيمان 70 شعبة، كيف نتعامل مع الاختلاف في العددين؟ نتعامل ما علمت من شعب الإيمان اعمل به وآمن به. وهل العدد مقصود؟ لا بد أن ما قاله الرسول هو مقصود له، ولكن قد يكون يقول الأصوليين إنه لا مفهوم للعدد، فقد يكون الشعبة الواحدة يمكن تكون تتعدد شعبها فيزيد العدد. مستهل. نعم. أحسن الله إليكم، وجدت حديثا وسيلة لإنزال المطر بصب قدر كبير من الملح على السحاب فتمطر السماء، كيف نوجه هذه الوسيلة مع العلم بأن إنزال الغيث مما اختص الله به سبحانه وتعالى، وكيف نبين اختصاص الله به للناس مع هذه الوسيلة الحديثة؟ هذا الفعل هو بقدر الله ومشيئته ولا خارج عن قدرة الله ومشيئته؟ بقدرة الله ومشيئته. من الذي خلق هذه المادة؟ ومن الذي خلق لهم وأقدرهم على أن يطيروا فوق السحاب؟ هذا راجع، كل ذلك راجع إلى قدرته. لكن لأن الناس يعني الذي جاء فيه الاختصاص مسألة العلم بنزول العلم، إن الله عنده علم الساعة الخمس، وهذا ما لا يتصل بمسألة العلم. هذا إذا نشأ السحاب هم ما يستطيعون يمطرون مطر إلا إذا أنشأ الله لهم السحاب. ثم يقولون إنه كثير من الأحيان يبثون هذه المادة ثم ينتقل السحاب، ويمكن أن تأتي ريح فتبدده. أنت هذا شيء، والظاهر لا أدري، أظن كلها يعني من محاولات البشر يعني التي أغرقوا فيها وليدعوا لأنفسهم القدرة على كل شيء، وهم مع هذه القدرتهم لا تساوي شيئا. فما علموه من هذا الوجود وما قدروا عليه من هذا الوجود لا يساوي ذرة في علم الله من علم الله وقدرته. نعم. أحسن الله إليكم. ذكر أنه كان في بعض الصحابة تشيع، فما معنى هذا التشيع جزاكم الله خيرا؟ ما أدري والله، تشيع ما أعرف كيف يكون الصحابة تشيع. تشيع ما نبت إلا في عهد يعني يمكن يعدون من كان من ناصر علي رضي الله عنه من شيعة. نعم ممكن يعني انهم صاروا انصار لعلي وبالمبايعة والقتال معه، هذا صح بهذا الاعتبار. نعم. أحسن الله إليكم. من هم أهل الفترة وما الحكم فيهم؟ أهل الفترة هم الذين نشأوا في وقت انحسار وانقطاع آثار النبوة، صاروا وحكمهم عند الله. فيهم كلام جديد، لكن من أحسن ما قيل فيهم أنهم مثل الصم البكم والمجانين يوم القيامة. جاءت آثار وأحاديث تدل على أنهم يعني يمتحنون في يوم القيامة ويحكم الله فيهم بما يقتضيه علمه وحكمته وعدله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم العادة السرية؟ حرام. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم أن يقول لأخيه المسلم يا يهودي؟ وكما جاء في الحديث من قال لأخيه يا كافر فقد حار عليه إلا أن يكون، أو يا عدو الله فقد حار عليه إلا أن يكون كما قال. المعنى أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. يقول لأخيه يا يهودي يعني معنى أنت كافر، أنت خارج عن الإسلام، هذا سب منكر عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم سماع الأناشيد؟ الشعر إن طيب بتلحين عادي ما فيه غنج ولا فيه مؤثرات صوتية، هذا طيب لا بأس. إذا كانت أشعار طيبة ومفيدة طيبة، أما التلحين وإيجاد مؤثرات هذا ما إنه اقتراب من تاريخ أصحاب الغناء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من البرتغال يطلب منكم من الإخوان الدعاء لوالده ولوالدته وإخوانه أن يهديهم الله للإسلام. اللهم اهدهم للإسلام، اللهم اهدهم، ادعوا لهم في مجلسكم وفي غيبتكم، اللهم اهدهم. والدي أخينا لأنه حريص على هدايته، نسأل الله أن يهديه، اللهم اهد والدي صاحبنا. نعم اللهم اهدهم. نعم. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.